يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا وأقوى مقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إننا أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والمغرب لا إله إلا هو. صدق الله العظيم. المشرق والمغرب لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الظالمين والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. صدق الله العظيم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند صدق الله العظيم. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق الله العظيم. عليك الأشهر خليل. حبك الله خليل. خلاص يا فاضل، يا شرف الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انفطرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. صدق الله.